تلجأ الإمبريالية الأمريكية بمزيد من الشراسة إلى التحورات لتوجيه الضربة الاستباقية إلينا على الرغم من إنذار جيشنا المتكرر. قامت الإمبريالية الأمريكية بإقلاع 20 طائرة بالمجموع من مقاتلات ستيلس F-35B للضربة المشتركة عبر 10 مرات من قاعدة مشاة البحرية في إيواغوني اللبنية، وأجرت بجنون تدريبات الضربة الدقيقة المفترضة لمنشآتنا الرئيسية، وذلك في الفترة الواقعة بين يومي 24 و 24 من هذا الشهر. وفي يومي 28 و 29 منه جلبت بالتتالي أسراب القاذفة الاستراتيجية النووية B-1B المشهورة بسمعة السيئة من قاعدة إنديسون للقوات الجوية الأمريكية في جزيرة كوم إلى المجال الجوي الكوري الجنوبي، حتى ارتكبت تدريبات إسقاط القنابل ضدنا. أقلعت القاذفات الاستراتيجية النووية B-1B من قاعدة إنديسون للقوات الجوية الأمريكية في جزيرة كوم، واتجهت إلى المجال الجوي فوق بحر كوريا الشرقي في منتصف الليل، حتى تكالبت في التدريبات الحربية الهادفة إلى ضرب منشآتنا. إنه لمن أمر حدث لأول مرة أن أجرت الإمبريالية الأمريكية بالتتالي تدريبات إسقاط القنابل النووية المسوبة إلينا في الليل في المجال الجوي الكوري الجنوبي بتعبية القاذفات الاستراتيجية النووية. في 13 من هذا الشهر قامت القاذفات الاستراتيجية النووية B-1B بتدريبات إسقاط القنابل النووية 4 مرات، وذلك بتغيير مواقع الضربة في كل مرة من ميدان سانغ دونغ للرماية إلى نظيره في جزيرة جيك على بحر كوريا الغربي، وكذلك إلى بحر كوريا الشرقي، مما أبدى نيتها الخبيثة لتوجيه الضربة المباغتة إلى جمهوريتنا من مختلف النواحي. ينبغي لطاعة الحرب الإمبرياليين الأمريكيين ألا ينسوا إنذار جيشنا من الرد الانتقامي.